أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والحسد من رذائل الأخلاق القبيحة، وهو من أشد أمراض القلوب، وهو دليل على ضعف إيمان ورقة دين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والحسد والعياذ بالله لا تنع والحاسد والعياذ بالله لا تناله الرحمة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والحاسد بحسده اقتدى بإبليس أصل الشر ومادته، الذي حسد آدم فعصى الله ولم يسجد لآدم لما أمره الله. وقد اقتدى بحسده باليهود والنصارى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقد اقتدى الحاسد بحسده بالمنافقين: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. فيا عبد الله، لا تحملك نفسك أن تنتحل هذه الخصلة الذميمة، بل وطن نفسك على حب الخير للغير، وأن تحسن الظن بإخوانك، وأن تسأل الله عز وجل الأخلاق الفاضلة الحسنة، وأن تستعيذ به من الأخلاق القبيحة المنكرة. فما من حاسد حسد غيره إلا خفض الله عز وجل الحاسد ورفع المحسود، كما فعل الله عز وجل بيوسف لما رفعه وآواه ومكنه في الأرض. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يهدينا لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنا مساوئها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمسلمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، هذه الدنيا لا تجد عند الله جناح بعوضة، ولو كانت كذلك لما سقى الله منها كافرا شربة ماء. لا تعظمها في قلبك، وكل منعم فيها فنعيمه إلى نفاذ، أما نعيم الآخرة فلا نفاذ ولا انقطاع. فاتق الله عبد الله، واقنع عبد الله بما آتاك الله، هي القناعة لا تبغي بها بدلا، فيها النعيم وفيها راحة البدن. انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها فالراح منها بغير القطن والكفن. وأبلغ منه قول ربنا عز وجل: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهلك فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. عبد الله، الله عز وجل هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يعز ويذل، وهو الذي يشفي ويمرض، وهو الذي يخفض ويرفع، له الحكمة البالغة. عبد الله، لا تنافس أحدا في دنيا أبدا، بل المنافسة في الأعمال الصالحة التي ترتفع بها منزلتك عند الله. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أكثر من ذكر الله ومن قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذا أعجبك شيئا. وإذا وجدت في نفسك شيء من الحسد فبادر بالدعاء لأخيك بالزيادة من فضل الله. أما ما يدفع به شر الحاسد فأعظمها الاستعاذة بالله عز وجل من شره، وتقوى الله، والصبر على أذى الحاسد، وأن يتوكل على الله تعالى، وأن يكثر من الصدقات والإحسان والبر، وأن يحسن إلى من حسده ويدعو له بالهداية. نسأل الله تعالى أن يخلص نياتنا وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكفر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد بهذا البلد سوءا اللهم فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، وانكر لهم ولا تنكر عليهم. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه، اللهم عليك به فإنه لا يعجزه، اللهم طال ليله، اللهم طال ليله، اللهم طال ليله، اللهم فخذه أخذ عزيز مقتدر. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجبروت والعظمة، اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم شل أركانه وألبس لسانه، واجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين. يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.